وحابب غندورة وغيرها ما بدو، هي غندورة مقفورة عالقان بعبدو. عبدو حابب غندورة وغيرها ما بدو، هي غندورة مقفورة عالقان بعبدو. بارح لما شافة جاي عالكرمات وما نتحدى شفافة نسمة من النسمات، صار يغني وصار يدور صوته عم بيفيد سرور، بيسأل وينه والناطور فيروح لعنده. يحيى عبدو حابب غندورة غيره ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقان بعبدو. مرة طلبت منه قدام الأصحاب إنه يظهر فنه وعبدو سبع الغاب، فز بقوة عالبستان صار يتعمشق بالأغصان، قبع زرعات الجيران بيقوم تندو. يحيى عبدو حابب غندورة وغيره ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقان بعبدو. عبدو حابب غندورة غيره ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقان بعبدو. يعني عبدو بدع حبه ماله قياس، رح يهجم عالضيعة ويترك كل الناس، لازم يتجوز غندورة بتروق الحالي مقفورة، بتغني الضيعة وطيورة فليحيا عبدو. يحيى عبدو حابب غندورة غيره ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقان بعبدو. عبدو حابب غندورة غيره ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقان بعبدو.